بسم الله الرحمن الرحيم. بالأمس كان الحديث عن صلاة الكسوف، فعمر متى يبدأ ومتى ينتهي وقت صلاة الكسوف؟ يبدأ إذا حصل الكسوف أو إذا أدق رؤي. نعم. والدليل قال نعم حتى ينكشف. طيب استنت. طيب جهر ولا سر؟ على الجهر ويكون ابن عباس سبب التقدير نسي ماذا سمع. طيب يا محمد ايش اسمك؟ بدر. صفة صلاة الكسوف طيب أحسنت. هل نصلي لعصير عبد الله؟ خلاف على المذهب. طيب يا عبد الرازق، نحن قلنا انه على القول الراجح انه غير معتاد، ان هذا يؤدي ان الايه الواحده قد يصلى لها في مكان ولا يصلى لها، صحيح؟ يعني هل هذا معهود في الشارع انه شيء واحد يؤدي الى الصلاه هنا ولا يؤدي الى الصلاه هنا؟ يعني لو قال واحد الان الزلزال في سين من البلدان يصلى له في بلد اخر، هل هذا له يعني نظائر بالشارع؟ لكن هذا اختلاف مبني على اختلاف الحال، أما هنا لا، زلزال هنا وزلزال هنا، زلزال موجود هنا وهنا. ايه هو الكلام انه كيف نفرق يعني. لا، أي نظير في أي باب؟ أيوة. نعم. إيه الاختلاف الحال، إيه ربما الاختلاف الحال تلك أشد مثلا، إذا حصل أي اختلاف ما في مشكلة، لكن نفس زلزال هنا وزلزال هنا هنا. طيب يعني نقول أنه كثير هذا اختلاف الأحكام باختلاف الأعراف والواقع كثير جدا. مثلا نقول عندنا بالبلد هنا خدمة الزوجة للزوج واجبة، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وفي بلاد ما موجودة خدمة الزوجة ليست عرفا، الزوجة لا تخدم زوجها. في تلك البلدان إذا لم يشترط الزوج فحكم خدمة الزوجة للزوج أنه يعني لا يجب. فالزلزال هنا في هذا المكان عرفا يعتبر غير طبيعي وغير معتاد، هناك عرفا يعتبر يعني طبيعي ومعتاد. طيب تعلمنا ها بينا. لا هذا الوجوب ولا حكم شرعي. نحن لا نرجع إليه في الصلاة، نحن نرجع إليه في كونه معتاد أو غير معتاد. فإذا ثبت عرفا إنه غير معتاد جاءت الأحاديث الشرعية تدل على الصلاة عليه. طيب اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيصلي بهم ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ثم يخطب واحدة. تقدم معنا هل يقدم الإمام في صلاة الاستسقاء الخطبة أو الصلاة، وانتهينا من ترجيح في هذه المسألة. الآن يقول واحدة، يعني أن المشروع أن يخطب خطبة واحدة ولا يخطب خطبتين. فهذه المسألة أيضا من المسائل التي تختلف فيها صلاة الاستسقاء عن صلاة العيد. والدليل على ذلك أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب خطبتين، وإذا لم ينقل عنه فالأصل أنه لا يشرع الإنسان الإمام أن يخطب إلا مرة واحدة. والقول الثاني أنه يشرع أن يخطب خطبتين قياسا على صلاة العيد، وهو رواية عن الإمام أحمد. وعلم من هذا أن عن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتان، الأولى هي المذهب والثانية ليست المذهب. وبهذه المناسبة أقول أحد الذين حققوا مسائل الإمام أحمد أشار في المقدمة، الذي حقق مسائل حرب أشار في المقدمة إلى قضية، وهي أن 60% من مسائل حرب تتوافق مع المذهب. ولفت انتباهي إلى مسألة، وهي أنه لو أن شخصا خرج مسائل الزاد على الروايات لكان يعني عمل مفيد جدا، وهو تخريج مسائل الزاد على روايات جميعا. الآن طبع كثير أو أكثر الروايات، 5 أو 6 من الروايات مطبوعة طبعة جيدة، فيأتي إلى مسائل الزاد ويخرجها على الروايات. من هنا نقضي على المقولة التي تقول أن أكثر المذهب يخالف رواية الإمام أحمد، ونبين أن هذا ليس بصواب، ونستطيع أن نستنبط من هذا العمل شيء آخر مهم، وهو لماذا يختار الحنابلة بعض الروايات على بعض. إذا أردت أن تستعرض جميع الروايات وتطبقها على المذهب ستكتشف من خلال البحث لماذا يختار الحنابلة هذه الرواية ويتركون تلك الرواية. لا شك أن لهم يعني ضابط، إما التقدم أو التأخر إلى آخره. نعم. إذن حبيت أن أشير إلى هذا البحث لأنه مفيد فيما يتعلق بمذهب الحنابلة. أحب أن أنبه لغدا لا يوجد درس، أنا غدا سأكون مشغول في المغرب، لا يوجد درس في البلوغ، ودرس العشاء في العقيدة سينتقل إلى المغرب باعتبار أن المغرب ليس فيه درس، فحبيت أن أنبه الإخوان إلى هذا. ثم قال رحمه الله تعالى: يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، يعني يبدأ بالتكبير في أول خطبة ولا يبدأ بالحمد لله رب العالمين قياسا على خطبة العيد. وتقدم معنا أن خطبة العيد أيضا المشروع فيها أن يبدأ بالحمد لله رب العالمين، فكذلك هنا المشروع أن يبدأ بالحمد لله رب العالمين، لأن المقيس عليه الراجح فيه عدم البدء بالتكبير. ثم قال رحمه الله تعالى: ويكثر فيها الاستغفار، يعني يندب للإمام أثناء الخطبة أن يكثر من الاستغفار، لأن عبد الله بن زيد رضي الله عنه خطب وأكثر من الاستغفار في خطبته وحضر هذه الخطبة بعض الصحابة، ولفعله رضي الله عنه اللي هو فعل عبد الله بن زيد مزية، وهو أنه له عناية بأحاديث الاستسقاء، روى لنا أحاديث في الاستسقاء وأحاديثه جياد ومتقنة رضي الله عنه، وجميع الأحاديث كذلك، لكن أقصد أنه عبد الله بن زيد له عناية بأحاديث الاستسقاء، فعمله هنا يعطي له قوة وله منزلة بهذا السبب وهو روايته لأحاديث الاستسقاء. ثم قال: وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، يعني يستحب أن يقرأ الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار، لا سيما إذا صارت الآية فيها الأمر بالاستغفار المقرون بطلب المطر، كقوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. هذه الآية فيها الاستغفار والربط بنزول المطر. ثم قال رحمه الله تعالى: ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. رفع اليدين في هذا الموضع ثابت في السنة في الأحاديث الصحيحة عن أنس وعن أبي هريرة وعن غيرهما رضي الله عنهم أجمعين أنهم أخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع، بل بالغ في الرفع صلى الله عليه وسلم، وهذا الموضع من المواضع التي اتفق على أنه يسن فيه رفع اليدين. ثم قال: فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه: اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره، يعني يندب للخطيب أن يدعو بنفس الدعاء الذي جاء في الحديث الصحيح، لأن الإنسان مأمور بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومن ذلك أن يتأسى به في أنواع وألفاظ الدعاء، وهذا أمر واضح. وفهم من كلام مالك أنه لا يجب أن يدعو بنفس دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بل يستحب فقط، فلو دعا بدعاء آخر صحت الصلاة ورجيت الإجابة، لكن السنة والأفضل والمستحب أن يدعو بذلك. ثم قال: وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله، يعني إذا استعدوا للخروج وأرادوا الخروج لكن قبل أن يخرجوا سقوا ونزل عليهم المطر، فإن الواجب في حقهم أن يشكروا الله وأن يسألوه المزيد، يعني ولا يخرجوا ولا يصلوا، يعني ولا يخرجوا ولا يصلوا، لأن سبب الصلاة زال والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وقيل أنهم إذا كانوا استعدوا وأوشكوا على الخروج يخرجوا، وهذا القول ضعيف، ما دام لم يخرجوا فإنه يجب ألا يخرجوا لعدم وجود سبب الخروج. ثم نقول أنهم إذا لم يبين المؤلف الحكم إذا سقوا بعد الخروج، فإن كان يفهم من عبارته أنهم إذا سقوا بعد الخروج فإنهم يصلون شكرا لله سبحانه وتعالى. والمرداوي يقول يصلون بلا خلاف، لكن هل معنى هذا أنهم إذا أرادوا أن يصلوا الاستسقاء وقد نزل المطر أن يسمعوا تماما كما في الصلاة حين لم ينزل المطر، أن يسأل الله من المطر ويسألوه نزول الغيث، واضح ولا لا؟ أو نقول يصلون كصلاة الاستسقاء ويغلب على الدعاء، أو يكون كل الدعاء يدور حول أمرين: شكر الله، والثاني طلب المزيد. هذا هو الثاني، هو الصواب. أن الإمام يعني يسأل الله سبحانه وتعالى المزيد ويكثر من شكر الله على هذه النعمة. وفي وقتنا هذا ممكن يضاف إلى هذا الأمر أمرا آخر، وهو كما عليه عمل أن يسأل الله نزول المطر لغير هذه أهل البلد ممن لم يمطروا، واضح لنا، فيسأل الله سبحانه وتعالى لإخوانه أن يغيثهم الله. والعمل الآن في هذا البلد أنه إذا أقت موقف الخروج للاستسقاء يخرجون ويستسقون حتى لو نزل المطر، ويكون الخروج الغرض منه السؤال المطر للآخرين. ثم قال رحمه الله تعالى: وينادي الصلاة جامعة، يعني يستحب للإمام إذا أراد أن يصلي أن يقول الصلاة جامعة، والدليل على هذا قياسا على صلاة الكسوف. والقول الثاني أن هذا لا يشرع، أن هذا لا يشرع لأمرين: الأول أن هذا لم يأتي في الأحاديث الصحيحة، الثاني أنه تقدم أن من السنة أن يعمد الإمام إلى الناس ويخبرهم بموعد الخروج، أليس كذلك؟ وإذا أخبرهم بموعد الخروج ما هو الداعي للصلاة جامعة؟ الكسوف هل يمكن أن يخبرهم بموعد الخروج لا سيما قديما ويحصل بغتة أو من غير أن يعلم به الناس؟ فيناسب أن يقول الصلاة جامعة. أما الاستسقاء فسيخرج بعد أن يواعد الناس. ثم قال: وليس من شرطها إذن الإمام، يعني ليس من شرط الاستسقاء أن يأذن الإمام، بل إذا وقع أو حصل سبب الاستسقاء وهو الحاجة بسبب قلة نزول المطر أو عدم نبات الكلى أو العشب، فإنه يخرج بلا إذن الإمام لوجود السبب. والقول الثاني أنه يشترط إذن الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يقوم بصلاة أو يؤدي صلاة الاستسقاء، وكان خلفاؤه كذلك هم الذين يقومون. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي صلاة الاستسقاء بصفتين: بصفة النبوة للتشريع، وبصفة الإمامة، فهو إمام المسلمين. ولهذا الأحسن أن لا يخرج ولا يصلوا إلا بإذن الإمام، فإن كان الإمام العام هو إمام الصلوات خرج هو بهم وصلى، وإن كان ليس هو من يصلي بالناس فيأمر من يصلي بالناس فيخرجه. ثم قال رحمه الله تعالى: ويسن أن يقف في أول المطر، يعني وأن يحسر عن بدنه، يعني وأن يحسر عن بدنه، و يعني لو أن المؤلف صرح بهذا معنى يسن أن يقف، لكن هذا مقصوده، يعني يقف ويحسر عن رأسه وعن جسده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المطر وقف وحسر عن ثوبه حتى أصابه المطر، ولما سئل عن ذلك قال إنه حديث عهد بربه. فهذا سنة بحيث يصيب المطر الرأس والجسد وما تيسر كشفه من البدن. ثم قال: وإخراج رحله وثيابه ليصيبها، المقصود بهذا أن يخرج الإنسان الثياب والأثاث، يعني ما يمكن من الأثاث ليصيبه المطر، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. وأنا قلت لكم مرارا، وهي مسألة تحتاج إلى تحرير، أن الآثار التي تأتي عن الصحابة في أمر فيه سنة أن الإنسان حقيقة يتوقف في الأخذ بها، بينما الآثار التي تأتي لتوضيح مجمل أو في أمر ليس فيه سنة لم يحصل في العهد النبوي، هذه الآثار تكاد تكون حجة ودليل يستدل بها الإنسان. أما الآثار في مثل هذا الأمر الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه لا بالفعل ولا بالأمر، يعني يتوقف الإنسان نوعا ما في الأخذ بها لهذا السبب. وإن كانت عبارات أهل العلم في حجية قول الصحابي ما تركز كثير على هذه النقطة، فهي تحتاج إلى تجلية وجمع من مضان كتب أصول الفقه. ثم قال: وإذا زادت المياه وخيف منها سنة أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا. أفادنا المؤلف أن هذا الدعاء لا يشرع إلا في هذه الحال، إذا خيف من المطر، يعني إذا صار المطر سيؤذي الناس ويتسبب في دمار معين أو بفساد أموالهم إلى آخره، في هذه الحال فقط يشرع للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم، قال المؤلف رحمه الله: ناقلا للحديث عنه صلى الله عليه وسلم سنة أن يقول اللهم حوالينا، يعني حوالي المدينة. فإذا لا يدعو الإنسان بانقطاع المطر، وإنما يدعو بانتقال المطر، لأن هذا من السنة، لأن هذا من الخير، أقصد المطر، فلا يدعو الإنسان بتوقفه. ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب، الضراب هي الروابي الصغيرة. ثم قال والأكام، الأكام هي التلال أو الجبال الصغيرة. ثم قال وبطون الأودية، مقصود ببطون الأودية الأماكن المنخفضة عموما، سواء كانت بطنا للوادي أو كانت منخفضة وليست من بطون الأودية. ثم قال ومنابت الشجر، لأن نزول المطر في هذا المكان يسبب نمو الأشجار وانتفاع المسلمين بها. ثم قال رحمه الله تعالى وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا إلى آخر الآية، يعني ويشرع أن يدعو بهذا الدعاء الذي ورد في الآية. وهذه الآية ليست من الحديث الذي روي في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بخروج المطر حوالي المدينة، ولهذا نقول أنه لو قاله لا على أنه سنة فإنه لا بأس به، فإنه لا بأس به. كما أن هذا التنبيه نفسه يصدق على مقولة الشيخ فيما سبق، وقراءة الآيات التي فيها الأمر به يعني بالاستغفار نفس الشيء، إذا قرأها من باب التعبد العام لا الخاص فإنه لا بأس، لأن هذا لم يرد في الأحاديث الصحيحة. بهذا نكون انتهينا من كتاب الصلاة، ولله الحمد والفضل، وننتقل إلى كتاب الجنائز. وش اللي إيش؟ طيب مسألة قلب الرداء، مسألة قلب الرداء فيه مسألتان. الأولى متى يشرع قلب الرداء؟ في نهاية الخطبة وقبل أن يدعو، وهذه سنة بالنسبة للإمام متفق عليها. واختلفوا في المأمومين هل يشرع لهم أن يقلبوا أو يشرع أن لا يقلبوا، فيه خلاف. والأحاديث ذكرت أنه صلى الله عليه وسلم يقلب، ولم تبين بصراحة وضع المأمومين، لكن الأصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة للناس، ولهذا نقول الأقرب أن الإمام والمأمومين كلهم يقلبون الأردية. هذه مسألة أولى. المسألة الثانية ما هو الرداء الذي يقلب؟ كل ما يمكن قلبه من الأردية يقلب، يعني إن كان عليه عباءة التي تسمى في وقتنا هذا مشلح، أو كان عليه شماغ، أو كان تقريبا هذا الذي يمكن أن يقلب، أو كان عليه أشياء أخرى فروة أو أي شيء، أو طقية بدون شماغ، كل ما يمكن أن يقلب يقلب، لأن المعنى الذي أشار إليه الفقهاء وهو رجاء أن ينقلب الحال من الجذب إلى المطر موجود في جميع هذه الأردية، كما أنه لا يوجد دليل واضح في تعيين نوع الرداء الذي يقلب. فإن قيل لم ينقل أن الصحابة قلبوا إيش العمائم، فالظاهر أن العمامة لا تنقلب، هي وجه واحد، يعني إذا فكها وربطها ما كانه لم يصنع شيئا. لكن الآن الأردية التي موجودة الشماغ والمشارح والأشياء هذه القلب عليها واضح. ومثل هذه الأمور التي فيها تعبد وخضوع لله لا يشترط فيها التدقيق، يعني وأنه المهم أن الإنسان يمتثل الأمر بشكل عام، لأنه خرج مخرج الخاضع والمخبت الذي يرجو فرج الله وخيره. كتاب الجنائز. قال رحمه الله: كتاب الجنائز. تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية، وإذا نزل به سنة تعاهد بل حلقه بماء أو شراب، وندى شفتيه بقطنة، ولقنه لا إله إلا الله مرة، ولم يزد على ثلاث إلا إن تكلم بعده، فيعيد تلقينه برفق ويقرأ. قوله كتاب الجنائز. الجنائز اسم للميت أو للنعش وعليه الميت، ويقال جنازة وجنازة، وهل هما واحد أو يختلفان فيه الخلاف، لكن الأشهر أنها بالفتح للميت، الجنازة للنعش والجنازة للميت، والأمر في هذا يعني لا يترتب عليه أحكام. ثم قال رحمه الله تعالى: تسن عيادة المريض. بدأ المؤلف ببيان أحكام بعض أحكام المرض، لأن المرض غالبا يتقدم الوفاة، أو لأن الوفاة غالبا تكون بسبب المرض. فيقول: تسن، أجمع أهل العلم من حيث الأصل على أن عيادة المريض سنة. الحديث الصحيحة الآمرة بها مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، وذكر عيادة المريض، ولما اشتهر عنه صلى الله عليه وسلم من زيارة المرضى في عهده صلى الله عليه وسلم. لكن اختلفوا في الحكم التكليفي لها على أقوال، أقرب هذه الأقوال والله أعلم أنها فرض كفاية، أنها فرض كفاية ليست واجبة على الأعيان. الوجوب العيني فيه بعد، ولكنها واجبة على سبيل الكفاية. ومن هنا إذا علم الإنسان أن مريضا من المرضى لم يزره أحد، أو ليس له أقارب، أو مرض في بلد ليس بلده الأصلي، فإن يكون عليه، يتعين عليه إذا علم أن يذهب ويزور المريض. يعني المهم أحكام فرض الكفاية تنطبق على زيارة المريض. قال رحمه الله تعالى: تسن عيادة المريض. قوله المريض يشمل أي نوع من أنواع المرض البدني، وفهم من هذا أنه لا تسن عيادة المريض مرض قلبي. فإذا علمنا أن أحدا من الناس مبتلى بالذنوب والمعاصي والبعد عن الله، فقلبه مريض، لكن لا تسن عيادته بمعنى عيادة المريض، إنما عيادة المريض تسن للأمراض البدنية. وفهم من كلام المؤلف أن زيارة المريض سنة مهما كان نوع المرض، كما قلت، سواء كان مرضا شديدا أو مرضا يسيرا، المهم أنه أي مرض تسن الزيارة له. وهذه قد تكون سنة يعني سنة مهجورة، وهي زيارة المريض مرضا يسيرا، أليس كذلك؟ بل ربما لو زرت مريض مرض يسير استغرب، ولا لا؟ الآن العرف أن الزيارة لابد يكون تقريبا إيش على الفراش، في الغالب هذا العرف على الفراش. لكن النبي صلى الله عليه وسلم زار زيد بن أرقم وهو مريض بعينه، ومريض العين لا يمكث على الفراش، فزاره لهذا المرض البسيط. كذلك ينبغي أن يكون بين المسلمين يعني تعاهد سنة الزيارة، حتى لو كان المريض الإنسان مريض مرضا يسيرا. ثم قال رحمه الله تعالى: وتذكيره بالتوبة. يسن أن يذكر الإنسان المريض بالتوبة ليبادر إليها، ولأن النصوص العامة الآمرة بالتوبة تتناول بالدرجة الأولى المريض، لأن قد يكون المرض مرض موت فيفوته أو تفوته التوبة. ثم قال رحمه الله تعالى: وتذكيره بالوصية. يعني ويسن للإنسان إذا حضر عند المريض أن يذكره بالوصية، لأن الوصية تكون بعد الموت وهو قد أشرف عليه بسبب المرض. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمريض: الثلث والثلث كثير، مع أن هذا الحديث ليس فيه ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم بالتذكير بالوصية، وإنما فيه إيش؟ وإنما فيه سؤال. فيعني أن نقول أن تذكير المريض بالوصية يعني سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى دليل خاص، يحتاج إلى دليل خاص. لكن ربما مع ذلك نقول الأحاديث هذا ما من امرئ مسلم ومراجعة النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية للمريض، يعني يؤخذ منها عموما أنه لا بأس أن الإنسان إذا زار المريض ذكره بالوصية، وإن كان يبقى في النفس شيء من اعتبار هذا سنة. ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا نزل به سنة إلى آخره. إذا نزل به يعني نزل به ملك الموت وشرعته الروح في الخروج، سنة تعاهد بلحلقه بماء أو شراب وند شفتيه بقطنة. هذه الأمور كلها إنما تصنع لتسهيل الأمر على الميت ولإعانته على النطق بما سيؤمر به من التشهد. والمقصود يعني من هذا كله تسهيل الأمر على الميت. وهذه الأمور لم تكن موجودة أو لم تأتي في النصوص الصحيحة، لكن المعنى العام يؤيد هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في النزع كان يغمس يده في الإناء ويمسح على جبهته وعلى وجهه لتذهب عنه حرارة الحمى، فهذا قد يكون أصل لمثل هذه الأمور. ثم قال رحمه الله تعالى: ولقنه لا إله إلا الله مرة، يعني يسن للإنسان أن يذكر الميت وأن يلقنه بأن ينطق بالشهادة بأن يقول لا إله إلا الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ولقوله من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذا دليل على أنه يستحب لمن حضر عند الميت أن يلقنه لا إله إلا الله، ويكره في هذه الحال أن يقول الإنسان، أو لا ينبغي أبدا أن يقول الإنسان أستحي أن ألقنه لا إله إلا الله، لأن التلقين بلا إله إلا الله يعني إيش؟ يعني قرب من الموت. فقد يقول المريض تلقني لا إله إلا الله كأنك يعني تحكم علي بالموت، أليس كذلك؟ لا ينبغي الإنسان أن ينظر لهذا مطلقا، ولا يراعي شعور الميت بهذا الجانب. أما الأمور الأخرى سيتحدث عنها المؤلف، بل عليه أن يقول إذا رأى أنه في النزع قل لا إله إلا الله، كره أو أحب. واضح ولا لا؟ وهذا غير مسألة أن يزيد عليه ويفجره، هذا أمر آخر، لكن أصل التذكير لا بد منه، وأنت يعني تهدي إليه فائدة عظيمة بتذكيره بلا إله إلا الله. وإذا ذكرت الميت بأن يقول لا، أو من في السياق أن يقول لا الله، إن وفقه الله فسيقول، وإلا فلن يقول. والناس درجات ومراتب عظيمة في هذا الباب، بينهم ما لا يعلمه إلا الله من الفرق في سهولة لا إله إلا الله على من هو في النزع. والقصص لا سيما في وقتنا هذا الذي أمكن فيه ضبط أحوال الميت بسبب وجود كثير من آلات الضبط، يعني تسمع وترى من العجائب في سهولة لا إله إلا الله على بعض الناس، وصعوبة لا إله إلا الله أو تعذر لا إله إلا الله على آخرين، مما يستدعي الإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. ثم قال مرة ولم يزد على ثلاث، يعني الأصل أنه يذكره مرة وله أن يذكره إلى ثلاث. ومفهوم كلام المؤلف أن له أن يذكره ثلاث مرات حتى لو قال لا إله إلا الله، والصواب أنه لا يقول له قل لا إله إلا الله إلا مرة، فإن قالها اكتفى بذلك، وإن لم يقلها فإنه يعود ويذكره بلا إله إلا الله إلى أن يتمكن من النطق بها. فإن لم ينطق بها فله أن يعيد يكرر عليه إلى أن يقول لا إله إلا الله، مراعيا في هذا التكرار أن لا يدخل الضجر على الميت، لأن الميت يكون عنده ضجر عظيم، وعليه أن يحرص أن يقول أن يلقنه لا إله إلا الله قبل حبس اللسان، قبل حبس اللسان، لأنه في مرحلة من المراحل ما عاد يستطيع إيش، ما عاد يستطيع يتكلم، يحبس لسانه بشكل واضح جدا. لو أحد منكم حضر وفاة سيلاحظ أن اللسان انحبس بشكل عجيب سبحان الله العظيم، بحيث ما يستطيع يحرك اللسان. فعلى من حضر هذا الأمن يبادر يعني، ويكون عنده حدث في أن يقول له قل لا إله الله في الوقت المناسب. ثم قال إلا أن تكلم بعده فيعيد تلقينه برفق، يعني إذا قال لا إله إلا الله ثم تكلم بوصية أو بكلام أجنبي أو بأي نوع من الكلام، فإنه يعيد عليه التلقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله. وعلى هذا ينبغي أن تكون لا إله إلا الله هي آخر كلمة، هي آخر كلمة يقولها الميت، فعليه أن يعيد. ويقول الشيخ المؤلف برفق، يعني حتى لا يضجر برفق، وبعض الناس يدخله الحماس أو يريد نوعا ما أن يقصر الميت على لا إله إلا الله من محبته وشفقته، وهذا خطأ، لأن هذه المحبة والشفقة قد تؤدي إلى امتناع الميت عن لا إله إلا الله. طيب، نحن نسمع أن بعض الذين يموتون يموت وهو يقرأ القرآن، ليس كذلك؟ فهل هذا مثل لا إله إلا الله؟ جزما. طيب، لماذا؟ طيب، إذا أنت سمعته يقرأ القرآن هل تقول له قل لا إله إلا الله أو تتركه يقرأ القرآن؟ أنت عاطفتكم مع القرآن؟ أنا أقول أنه على من حضر الميت أن يلقنه لا إله إلا الله كما قال بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أمر، ولم يأمره أن يتلو الفاتحة، أو هذا من جهة هل يأمره أو لا يأمره. ثاني، هل قراءة الميت للقرآن يعني يرجى أن تكون مثل قول لا إله إلا الله؟ أولا، لا شك أن قراءة الميت للقرآن فيها يعني دلالة على خير عظيم، وأن هذا الذي نشأ وعاش عليه وهو تلاوة القرآن. لكن هل هي مثل لا إله إلا الله؟ أنا لا أدري، ما في شيء يوضح هذا الأمر، يعني بالنسبة لي أنا لا أدري، يعني ولا يوجد في النصوص ما يشعر. يعني لا شك كما قلت أنه في خير من يتلو القرآن في السياق، أن هذا علامة خير، لكن هل هي مثل لا إله إلا الله؟ هل يدخل في الحديث دخولا حقيقيا أوليا؟ الله أعلم، يعني هذا شيء في علم الغيب، وإن كان إن شاء الله يرجى له خير. وعلى كل أن الغالب في من يقرأ لا إله القرآن أنه سيتمكن من قوله، لكن وجدنا بعض الناس يستمر في قراءة القرآن إلى أن يتوفى. ثم قال ويقرأ عنده ياسين، لحديث اقرأوا على موتاكم ياسين، تقدم معنا أن هذا الحديث حديث ضعيف، ضعفه الأئمة مثل الإمام الدارقطني والإمام الدارقطني. ثم قال رحمه الله تعالى ويوجهه إلى القبلة، يعني ويسن لمن حضر الميت أن يوجه الميت إلى القبلة. واختلفوا في كيفية التوجيه، فقيل يوجهه يعني على جنبه الأيمن باتجاه القبلة، وقيل بل يبقى على ظهره و تتوجه رجلاه إلى القبلة، لأن هذا أسهل عليه، وهذا هو الأقرب، لأن يعني إقامة الميت على الجنب فيه صعوبة على الميت وكلفة. كما أن هذه الصفة بهذا التفصيل لو كانت مسنونة لإيش؟ لرويت وانتشرت، لأن الموت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثير، والذين يموتون على فرشهم في العهد النبوي كثر، فلو كان كل واحد منهم يجعل على جنبه الأيمن مثل هذا ينقل. القول الثاني أن توجيه الميت إلى القبلة من حيث هو لا يسن، من حيث هو لا يسن لعدم الدليل على هذا الأمر. ثم قال رحمه الله تعالى فإذا مات سن تغميضه، يعني يسن لمن حضر الميت بعد أن تخرج الروح أن يقوم بإغماض عينيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي سلمة هكذا صنع، لما رأى عيناه شقتا أغمض عينيه صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة لا إشكال فيها لأنه جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى وشد لحييه، يعني يسن للإنسان إذا حضر الميت أن يشد على لحييه لأمرين: الأول أن لا يتأذى بدخول الهوام، والأمر الثاني أن لا يبقى شكله غير مقبول وفيه شيء من البشاعة. فلأجل هذا كله يسن للإنسان أن يشد لحيي الميت. ثم قال وتليين مفاصله، يعني يسن له أن يلين مفاصله، وذلك بأن يأخذ اليد ويلويها أو يطويها باتجاه العضد ثم ترجع مرة أخرى لحالها، ثم هكذا الساق يفعل بها كما فعل في الذراع. وعلة ذلك لكي يسهل على المغسل تغسيل الميت، لكي يسهل على المغسل تغسيل الميت. من هنا علمنا أنه إذا كان الميت سيغسل يعني بعد موته مباشرة فإنه لا يسن أن يفعل بهذا. كذلك إذا كانت ظروف الميت مناخ الميت لا يؤدي إلى تصلب المفاصل لسبب أو لآخر فإنه لا يسن أيضا أن يفعل به هذا. ثم قال رحمه الله تعالى: وخلع ملابسه، يعني ويسن للإنسان إذا حضر الميت أن يخلع ثيابه عنه، لأن بقاء الثياب على الجسد يؤدي إلى ارتفاع حرارة الجسد، وارتفاع حرارة الجسد يؤدي إلى فساد الجسد. وهذا الأمر الآن ينتهي بإدخال الميت إلى الثلاجة، إدخاله إلى آلة التبريد، فلا نحتاج. ولهذا الآن العمل على أن الثياب تبقى إلى أن يقوم المغسل بخلعها. الله أكبر الله أكبر. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وستره بثوب. تقدم عرفنا من هذا التفصيل أن شد اللحية يمتلين المفاصل وخلع الثياب ليست أمور جاءت منصوصا عليها في السنة، لكن الجماهير استحبوا مثل هذه الأمور لأن فيها إصلاحا لحال الميت، وهو كذلك لأن المؤمن مأمور بكل ما من شأنه إصلاح الميت. ولهذا أشرت إلى أن هذه الأمور إذا لم نحتج إليها فإنها لا تصنع لأنها ليست سنة هي، وإنما فقط من صالح الميت. ثم قال: وستره بثوب. هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات سجي ببردة صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما جاء أبو بكر رضي الله عنه وأراد أن ينظر إليه احتاج إلى أن يكشف هذا الغطاء لينظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ووضع حديدة على بطنه، يعني يشرع له أن يضع حديدة على بطنه لئلا ينتفخ. وأيضا هذا الأمر لا يحتاج إليه في وقتنا هذا لأنه يدخل مباشرة إلى آلة التبريد، فلا نحتاج في الغالب إلى مثل هذا الأمر، وأظن الناس الآن لا يفعلونه لأنهم ليسوا بحاجة إليه. وإذا احتاج الإنسان إليه فمن وجهة نظري أن أفضل من وضع حديدة أو حجر أن يقوم بإيش؟ بربطه بخرقة أو نحوها، فإن هذا أستر للميت وأقل ضررا على جسده من وضع حديدة أو من وضع حجرا. ثم قال: ووضعه على سرير غسله متوجها حجرا نحو رجليه. مقصود المؤلف أنه ينبغي المبادرة بحمل الميت ووضعه على السرير حتى لو كان الغسل سيتم بعد فترة، لأن في وضع الميت على السرير حفظا له عن هوام الأرض وحفظا له عن رطوبة الأرض، فيؤخذ ويوضع على السرير مباشرة إلى أن يأتي أو أن يحل موعد الغسل. ثم قال: متوجها منحدرا نحو رجليه، وذلك ليسهل على المغسل أن يصب الماء ويخرج الماء لا يرجع إلى جسد الميت، وأيضا ما يخرج من جسد الميت يتوجه إلى هذا المنحدر. ثم قال رحمه الله: وإسراع تجهيده إن مات غير فجأة. يسن أن يسرع في التجهيز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع بالجنازة وقال: إن كانت صالحة فتقدمونها إلى خير، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن أعناقكم أو عن رقابكم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع بالجنازة فبالتجهيز من باب أولى. ثم قال: إن مات غير فجأة. أما إن مات فجأة فإنه لا يسرع به لأنه قد لا يكون مات، فننتظر إلى أن نتأكد من مسألة الموت، وهذا لا نحتاج إليه اليوم، لأن وسائل التأكد من الموت الآن الوسائل الطبية لا تحتاج إلى وقت، بمجرد ما يكشف الطبيب المختص يعرف هل مات أو لم يمت. ثم قال وإنفاذ وصيته، يعني ويسن أن تنفذ وصيته المسنونة ويجب أن تنفذ وصيته الواجبة. أما الواجبة التي تتعلق بالأموال وغيرها فيجب أن تنفذ مباشرة، وأما ما يتعلق بغير ذلك من الوصايا المسنونة مثل أن يوصي بأن يدفن في مكان معين أو أن يفعل به كذا وكذا، هذه سنة يستحب لأهل الميت أن ينفذ وصيته، ولا يجب، إنما يجب في الأمور الواجبة التي تتعلق بوصيته المالية. ثم قال ويجب في قضاء دينه، يعني يجب إنفاذ الوصية في مسألة قضاء الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن نفس المؤمن معلقة بدينه، وهذا يدل على وجوب المبادرة بوفاء الدين، كما أن النصوص العامة التي تدل على وجوب إيفاء المسلم حقه من الدين تتناول الميت، يعني تتناول في الواقع تركة الميت، فيجب أن يبادر أولاد الميت بقضاء دين ميتهم ليخرج الميت من هذا الوعيد الذي فيه تعليق نفسه به، كما أنه يخرج من الوعيد الآخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صار لا يصلي على من مات وهو مدين إلى أن فتح عليه من المال فصار يقضي الدين ويصلي. فنحن نقول أن هذه سنة، إذا لم يتمكن الناس من وفاء دين وأعرض الرجل الذي له قدر وله منزلة في الناس أعرض عن الصلاة عليه لأنه لم يفي دينه ولأنه تساهل في القروض، أنا أقول أن هذا مطلوب شرعا وهو تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآن الناس غالبا لا يصنعون هذا، لكن أنا أقول هذا سنة، فللخروج منه ينبغي المبادرة بوفاء الدين. بهذا نكون انهينا الفصل الأول من كتاب الجنائز، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.